إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صلاح عبد الصبور عاشق الحرية. عاشق الحرية برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مجدي سليمان. عزة، ألازلت ساهرة للآن؟ نعم يا أمي. لما؟ مقال جديد وعاجل طلبه رئيس التحرير شخصيا اليوم. وما هو هذا الموضوع العاجل يا ترى؟ ذكرى صلاح عبد الصبور. وما هي المشكلة؟ المفروض أنك شاعرة وأنك تعدين عنه رسالة ماجستير. وهذه هي المشكلة. كيف يا ابنتي؟ إن رأسي مليئة بالأفكار ولم أحدد حتى الآن فيما سأكتب. في أي موضوع من الموضوعات التي تملأ رأسك؟ اسمعي، ما رأيك لو اخترت موضوع المرأة؟ لا لا، هذا موضوع شائك صعب. اكتبي إذن عن الحب. أصعب. كيف يا ابنتي؟ كان صلاح يرى أن الحب ضائع بين الأجيال الشابة، وأن الوصولية كثيرا ما تجعل الحب زائفا، وسيف الجلاد كثيرا ما يقف في طريقه. اسمعي يا ابنتي، لا تترددي هكذا بين الموضوعات. اختاري احد الموضوعات واكتبي فيه دون تردد. المشكلة ليست في الكتابة وحدها. فيما اذا؟ في الشكل ايضا. في الشكل؟ نعم، فانا اريد ان اقدم شيئا جديدا في هذا الموضوع. اتعرفين فيما افكر؟ فيما يا ابنتي؟ في عقد لقاء مع صلاح عبد الصبور. لقاء مع رجل متوفى؟ ولم لا؟ كيف يا ابنتي؟ استدعيه من ذاكرة التاريخ. ماذا؟ ألم يقم هو باستدعاء الإسكندري من ذاكرة التاريخ ليجعل منه بطلا لمسرحيته مسافر ليل؟ أليس هو القائل: معذرة، لا ينفصل الإنسان عن اسمه، فالعظماء يعودون إذا استدعيتهم من ذاكرة التاريخ لتسيطر عظمتهم فوق البسطاء؟ يبدو أن السهر والجوع قد أثر على تفكيرك، فأذهب لأعد لك عشاء وكوب شاي لعلك تفكرين بطريقة أفضل. ياه، ما أشد ما أشعر به من التعب. لو كان بوسعي أن أغفل لحظة، لو كان بوسعي فعلا أن أستدعي صلاح بن الصبور. ياه، لم أعد أستطيع مقاومة النوم. هذا النوم فعلا سلطان. الشاعر صلاح عبد الصبور. الشاعر صلاح عبد الصبور، لتخرج لنا أيها الشاعر الكبير من ذاكرة التاريخ من أجل جمهورك ومحبيك وتلاميذك ومريديك وعشاق الكلمة في كل مكان. لتخرج لنا بحق الكلمة، لتخرج. ها هو الشاعر يأتي من ذاكرة التاريخ، يعني بحق. السلام عليك يا ابنتي. وعليك السلام. علمت انك تريدين لقائي. نعم. لما؟ اريد ان اتحاور معك. فيما؟ في اشياء لا حصر لها، لكن لنبدأ بالاسئلة التقليدية. الاسم كاملا؟ محمد صلاح الدين عبد الصبور. تاريخ الميلاد؟ 3 مايو 1931. التعليم؟ ليسانس اللغة العربية 1951. العمل؟ اشتغلت في أعمال شتى. عملت صحفيا في روزا اليوسف، ورئيسا لتحرير عدة مجلات، والتحقت بالسلك السياسي بعض الوقت، ثم عملت رئيسا لهيئة الكتاب حتى أغسطس 1981. الأشكال الفنية التي عبرت عن نفسك من خلالها؟ الأشكال كثيرة، فقد كتبت القصيدة والمسرحية الشعرية والمقال الصحفي والمقال النقدي وغيرها. كم ديوانا أصدرت؟ 6. أسماؤها؟ الناس في بلادي، أقول لكم، أحلام الفارس القديم، شجر الليل، تأملات في زمن جريح، الإبحار في الذاكرة. وأسماء مسرحياتك؟ مأساة الحلاج، مسافر ليل، الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، وبعد أن يموت الملك. وأهم كتبك النثرية؟ ماذا يبقى منهم للتاريخ؟ ماذا يبقى منهم للتاريخ؟ حتى نقهر الموت، قراءة جديدة لشعرنا القديم، حياتي في الشعر، رحلة على الورق، وغيرها وغيرها. أين هو؟ من تعني؟ شاعر المسمى صلاح عبد الصبور. وفيما تريده؟ أريد أن أصفي حسابي معه. ومن تكون لتصفي حسابك معه؟ ألا تعرفينني أيتها السيدة؟ عجبا، ألا تدرسون التاريخ في مدارسكم؟ ألا يحدثونكم عن الرجل الذي فتح البلاد وقهر العباد وأنشأ المدن؟ عفوا سيدي، بل ندرس كل هذا، لكن صورتك ليست مألوفة لدينا. إذن فلتعلمي أني وحيد الدهر، الإسكندر بن فيليب المقدوني، الملقب بالإسكندر الأكبر. الإسكندر، ومن لا يعرف الإسكندر؟ لكن اسمح لي، نحن لم نستدعك من التاريخ، فما الذي أتى بك؟ قلت لك إنها الرغبة في تصفية حسابي مع هذا الشاعر. أين هو؟ ها أنا ذا. ماذا تريد؟ ماذا أريد؟ أريد أن أعرف كيف تجرؤ على تشويه صورتي في مسرحيتك مسافر ليل. ها؟ كيف تجرؤ؟ عفوا أيها السيد، ليس من عادتي أن أشوه صورة أحد. إليك أيضا الدليل. أين هو نص المسرحية؟ ها هو، وهي الصفحة التي ذكرتني فيها بالسوء. ووصفتني في أول الصفحة على لسان الراوي بقولك: تمتد يد الإسكندر في الجيب الأيمن، يستخرج صوتا ملفوفا. تمتد يد الإسكندر في الجيب الأيسر، يستخرج خنجر. تمتد يد الإسكندر في ثنية سرواله، يستخرج غدارة. تمتد يد الإسكندر في حلقه، يستخرج أنبوبة سم. تمتد يد الإسكندر في جيب خلفي، يخرج حبلا يتحسسه خجلانا ويقول: عفوا، هذا مات به أغلى أصحابي، أعطيت صديقي الحبل ليلعب به فأساء استعماله، إلى آخره إلى آخره. انظر أيها الشاعر كيف صورتني، كيف وصمتني بالخسة وبالحقارة. لكن هذه الأوصاف ليست من صنعي، لقد صنعتها أنت بيديك وسجلها التاريخ عنك. هب أن التاريخ سجلها. كم عمر هذا التاريخ؟ أكثر من 2000 عام. لما تنبش الماضي حتى افتح عيون الناس على الحاضر. كيف؟ لقد عشت اكره الظلم، اعشق الحرية، ومنذ امسكت القلم جعلت هذه القضية قضيتي، لذا كان طبيعيا ان اعري الدكتاتورية التي عشت انت تمثلها والتي انتقلت بعدك الى عشرات الاشخاص، الحجاج الثقفي، هتلر، جونسون. كان طبيعيا ان اكتب عنكم لاعلم الناس حب الحرية كراهية الدكتاتورية حتى يصبح عالمنا افضل. شاعر انت اذا ام مصلح للكون؟ بل شاعر، لكني عشت اطمح الى ان اصلح الكون. هل ترقى عقابك مني اذا على هذا الطموح الزائد؟ فمثلك لا يصلحه الا السيف. ابتعد عنه يا رجل. من انت؟ يبدو من ملامحك انك فلاح. فلاح مصري. نعم فلاح مصري، اسمي زهران. زهران؟ زهران لم اسمع من قبل بهذا الاسم، لكني لا افهم شيئا. لماذا تأتي من ذاكرة التاريخ لتدافع عن هذا الرجل؟ لانه انسان نظيف يعرف الحق، كتب عني بعد سنوات طوال من موتي كي ينصفني ويدين الطغاة الذين احتلوا بلادنا وراحوا يقتلوننا دون حساب. هل قتلت انت ايضا على ايدي الطغاة؟ نعم، هناك في دنشواي دون دم، لان رجلا انجليزيا اشعل النار في حقولنا ثم فر، فقتله الانهاك والخوف. وماذا قال فيك هذا الشاعر العظيم؟ عفوا ايها السادة، عفوا يا سيد زهران، انت هكذا تفسد الحوار. لما؟ لان الحوار اساسا يدور حول المسرح، وانت لست واحدا من ابطال صلاح عبد الصبور المسرحيين. لكن انتظر يا زهران، انتظر. لا تنسى يا سيدتي ان قصيدة زهران هي باكورة توجهي نحو الدراما التي يبدأ النقاد حديثهم عني بها دوما. اذن فانت تدافع عن زهران. لا يمكنني ان اخذل بطل. ايها السادة لا تضيع الوقت، يسمعنا احدكم القصيدة وينهي الامر. حسنا، فليلقيها زهران اذن. بل القيها بنفسي اكراما لزهران. كان زهران غلاما، امه سمراء، والاب مولد، وبعينيه وسام، وعلى الصدر حمام، وعلى الزند ابو زيد سلام، ممسكا سيفا، وتحت الوشم نبش كالكتابة. اسم قرية دنشواي. مر زهران بظهر السوق يوما ورأى النار التي تحلق عقلا، ورأى النار التي تصرع طفلا. كان زهران صديقا للحياة، ورأى النيران تجتاح الحياة. مد زهران إلى الأنجم كفا، ودعا يسأل لطفا، ربما ثورة حقد في الدماء، ربما استعدى على النار السماء. وضع النطع على السكة، والغيلان جاءوا، واتى السياف مسرور، واعداء الحياة صنعوا الموت لأحباب الحياة. وتدلى رأس زهران الوديع. قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع. قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصبيح، قريتي من يومها تخشى الحياة. كان زهران صديقا للحياة. مات زهران وعيناه حياة. أتعرف يا فاتح البلاد وقاتل العباد متى كتب هذا الرجل قصيدته عني؟ عن 57 في ديوانه الأول الناس في بلادي، حين كان عمره 26 عاما لا غير. أي أنه يناصبنا العداء منذ بدايته. نعم، ويحتمي في العامة من أمثاله. اصمت اصمت، أمثالي هم الذين يبنون الحياة وليس الذين يدمرونها مثلك. ها؟ عفوا أيها السادة، لقد أفسدتم علينا الحوار. نحن لم نستدي أحدا منكما، لذا أرجو أن تنصرف حالا حتى نتمكن من مواصلة الحوار. حسنا، صمدي الآن أيضا، لكني سأعود ثانية، لن أترك حقي أبدا للضياع. أتسمعون؟ سأعود. إذن لي. السلام عليكم. وعليك السلام. مع السلامة. المهم الآن يا أستاذ صلاح، ما رأيك في متابعة الحوار؟ في هذا الجو فلنتجاوز الموقف. سأحاول. أستاذ صلاح، متى كتبت هذه المسرحية مسافر ليل؟ عام 1969. وما ظروف كتابتها؟ كانت مصر قد خرجت لتوها من نكسة 1967، وكنت قد أمضيت وقتا طويلا أفكر في سبب النكسة، وهداني تفكيري إلى أننا لو كنا أكثر ديمقراطية لما هزمنا بهذه الصورة، لذلك كتبت هذه المسرحية. وماذا عن الشكل الفني؟ قبل أن أكتب هذه المسرحية كنت قد شاهدت وقرأت أعمالا عديدة من مسرح العبث، وأعجبت بها ووجدت فيها مهربا من المباشرة، فالمسرح في رأيي ضد المباشرة، لهذا آثرت هذا الشكل الجديد. لكن نجد في هذه المسرحية رغم هذا حدثا وصراعا وفكرا، وهذه جميعا من شروط المسرح التقليدي، فما رأيك في هذا؟ أنا لست ضد أي شكل مسرحي، أنا مع أي شكل يفيدني في إبراز ما أريد أن أقوله. حسنا، لننتقل الآن إلى الحديث عن مسرحية ثانية، لنتحدث مثلا في مأساة الحلاج، أولى مسرحياتك، ما رأيك؟ لا بأس. إلي يا إلي، إلي يا غرباء يا فقراء يا مرضى كثير القلب والأعضاء، قد أنزلت مائدتي، إلي إلي لنطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا، إلي إلي أهديكم إلى ربي وما يرضى به ربي. هذا صوت الحلاج. بل هذا هو الحلاج نفسه يقبل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا اخوان، لما اخرجتموني من قلب التاريخ؟ الحقيقة يا شيخنا اننا نريد ان نسألك عن رأيك فيما كتبه عنك صلاح عبد الصبور في مسرحيته مأساة الحلاج. صلاح عبد الصبور، يا له من رجل طيب، بعد أكثر من 1000 عام نبش عني فأحياني في أذهان الناس، جعلني مسيحا جديدا ليفتدي الناس بدمي، وجعل موتي مأساة تدين الحكام المتسلطين. لكن ليتني كنت كما صورني. هل كنت في حياتك مخالفا للصورة التي رسمها لك في مسرحيته؟ بكل أسف نعم. كيف؟ فليه يا ابنتي، هو أولى بالإجابة. أستاذ صلاح، أرجو أن توضح لنا الأمر. في المسرح بل في الفن عموما لا يقدم الفنان التاريخ أو التراث كما حدث، بل يقدموهما كما يرى هو ليعبر بهما عن أفكاره التي يريد أن يوصلها للناس. في حياة الحلاج كثير من الغرابة، وفي أقواله كثير من التطرف، وأنا لم آخذ حياته وأقواله كما هي، بل اخترت منها وحاولت التقريب بينها وبين الدين الإسلامي، ثم قدمته مصلحا اجتماعيا ودينيا دفع روحه ثمنا لكلمة الحق في عصر يملأه الظلم. هل معنى هذا أنك لم تستفد بالتراث؟ بل استفدت به كثيرا، استفدت بالأحداث، بالشخصيات، باللغة الصوفية، لكني في النهاية جعلت كل هذا أدوات للتعبير عن رأيي بدلا من أن أكون مجرد معبر عن التراث. حسنا، والآن ننتقل إلى مسرحية أخرى، مسرحية الأميرة تنتظر، وليكن ضيفنا في الحديث عنها القرندل. وأنا هل انتهت مهمتي؟ نعم، بوسعك الآن أن تذهب. سلام الله عليكم إذا يا أبنائي، سلام الله عليكم. مع السلامة. يا امرأة وأميرة، كوني سيدة وأميرة، ليكن كل الفرسان شجعان ممن يحلو مرآهم في عينيك، لك خداما لا عشاقا، أو عشاقا لا معشوقين. هذا بطلنا يجيء، أهلا بك يا قرندل. أهلا بك يا سيدتي. ما هذا؟ هذا صوت رجل يخرج من ذاكرة التاريخ. هل استدعيت أحدا يا سيدي؟ لا. من هذا إذن؟ أنا السمندري، أنا السمندري. من فيكم لا يعرفني؟ السمندل؟ البطل الآخر لمسرحيتنا. أهلا، اكتمل أطراف الصراع. ومن هذا الذي يكون أهلا للصراع معي؟ القرندل الذي أغمد الخنجر في صدرك. إنه لم يصارعني، لقد خدعني وأغمد خنجره في صدري فجأة. هل هذا صحيح يا قرندل؟ نعم. لما؟ لأني أردت أن أخلص مدينتي من هذا الرجل المتسلط. تعني الدكتاتور؟ نعم. مرة أخرى نصل لمقاومة الدكتاتورية. المهم أستاذ صلاح، متى كتبت هذه المسرحية؟ في عام 1969. أي في نفس العام الذي كتبت فيه مسافر ليل. نعم. أليس من الأشياء اللافتة للنظر أن تحمل المسرحيتان نفس الأفكار؟ بالفعل، لقد أردت أن أعبر فيهما عن معنى واحد. عموما لقد كانت فترة عصيبة يمر بها الوطن، وقد كنا نبحث عن أسبابها ووسائل الخلاص منها، وفي هاتين المسرحيتين حاولت أن أقول كلمتي في كل ما حولي. عظيم، لكن من أين استقيت أصول مسرحيتك؟ من قصة تراثية تسمى قصة ملك الحضر، والحضر هذا هو أحد الحصون العربية قبل الإسلام. يقال إن هذا الملك كانت له ابنة أعجبت بقائد جيوش الأعداء فأسلمته مفتاح المدينة وجعلته يقتل والدها مقابل أن يتزوجها وأن يحكم الحصن سويا. لكني أدخلت الكثير من الإضافات على هذه القصة وعلى شخصياتها، كما استعرت كثيرا من أساليب التراث الشعبي في معالجتها. دمت أنا صاحب هذه الدولة، فأنا الدولة، أنا ما فيها، أنا من فيها، أنا بيت العدل وبيت المال وبيت الحكمة، بل إني المعبد والمستشفى والكبانة والحبس، بل إني أنتم، ما أنتم إلا أعراض زائلة تبدو في صور منبهمة، وأنا جوهرها الأقدس. هذا الصوت ليس غريبا. هذا صوت الملك في مسرحية بعد أن يموت الملك التي كتبتها في عام 1973. دكتاتور آخر يفرض نفسه علينا دون استدعاء. مثلي لا يستدعى، لا يستأذن، مثلي يقتحم، يفرض، يقهر. مهلا مهلا أيها الملك، وأفهمنا ماذا أتى بك الآن. اصمتي أنت، لم آتي لك، بل جئت لغريمي. وماذا تريد؟ أريد أن أعرف لماذا قتلتني في المسرحية بهذه الصورة. لم أقتلك، بل أنت سقطت ميتا حين عرفت الحقيقة. أية حقيقة؟ أنك عقيم لا تقدر على الإنجاب، الإثمار. ولما جعلتني عقيما؟ لأن كل الملوك المتسلطين المتجبرين لا يمكن أن ينجبوا، لا يمكن أن يأتي من وراء أفعالهم إلا الخراب، فكيف يثمر إنسان مخرب؟ لكن هذا كثير. ثم إنك لم تكتفي بهذا، بل طاردتني حتى بعد الموت، جعلتني مصرا على ألا تنجب زوجتي من أحد آخر. نعم، وجعلت رجلا ضعيفا يتحداك، رجلا لا يملك سيفا، لا يمسك رمحا، رجلا لا يملك إلا الكلمة والحب. هذا الشعر الصعلوك؟ إن هذا الصعلوك هو الوحيد في حاشيتك الذي كان قادرا على الإنجاب وكسر حاجز العقم. لكن هذا تعصب للشعراء، ففي كل أعمالك تعطي للشاعر دورا أكبر من حجمه. في الأميرة تنتظر جعلته يقتل السمندل، وفي ليلى والمجنون جعلته مهديا منتظرا، وفي بعد أن يموت الملك جعلته يقتل جلادي ويطاردني حتى في العالم الآخر ليأخذ مني امرأتي. هذا تعصب مكشوف. لا بأس، فلأكن متعصبا للحرية، للكلمة، ولأكن عدوا للديكتاتورية، للعقم، فهذا أفضل لي 1000 مرة أمام التاريخ من أن أقف إلى جواركم. أيها الملك، لا داعي، أتسمح الآن بالانصراف لأكمل حديثي مع شاعرنا الكبير؟ آسف، هذا يعتبر انسحابا، ومثلي لا ينسحب أبدا. أستاذ صلاح، يبدو أننا وقعنا في فخ الحكام المتسلطين هذا اليوم. يبدو هذا. وبعد، لقد كنت أطمع في أن أدير حوارا معك. يكفيني أن تكتبي هذه الأحداث التي دارت ليعرفها الناس، ويعرفوا أني عشت دوما نصيرا للحرية. عزة، عزة، العشاء جاهز، هل نمت يا ابنتي؟ قليلا يا أمي. ألم تكتبي الموضوع الذي طلبه منك رئيس التحرير؟ طبعا طبعا. حالا، أين الورق؟ أين القلم؟ هل وجدت موضوعا؟ نعم الحمد لله. وما اسمه؟ صلاح عبد الصبور، عاشق الإنسان والحرية. كنتم مع عاشق الحرية صلاح عبد الصبور. الهندسة الصوتية إمام عبدو. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. صلاح عبد الصبور عاشق الحرية، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مجدي سليمان.